Казахстан. Казахстан. Нам Казахстан. Ева. А нурид насиха. Насиха. Насиха. Нам насиха. Хатта хадис. Усикум би такваллах. Джазакаллах хайр. Валихлас фи кулли амаликум ва акваликум. Фи талаби аль-илм, фи ас-салат, фи ас-сиям, фи ахла' кулли анваа аль-хайр ва аль-бирр. Ихлас лиллах. Ва умиру иля ан ябуду аллаха мухлисина лаху ад-дин. ونفاءه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم. أوصيكم بطلب العلم فإن الملائكة تضاهي حتى لطالب العلم رغم ما يصنع. والله يقول ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلماء والأنبياء فجدوا فإن حتى تصلوا إلى مرتبة العلماء الذين تنزل عليهم هذه الآية وهذه الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم التآخي فيما بينكم والتعاون على البر والتقوى. بارك الله ونشر هذه الدعوة. إذا اختلفتم ضاعت دعوتكم. فإياكم أسباب الخلاف. وعليكم بالتآخي والتآزن والتناصر على البر والتقوى. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله. الله يحييك.